التحدي ليبقى القرآن حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه وحجة على توحيده وعلى صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا هناك توجد بعض يعني هذا التحدي موجود طبعا في عموم سور القرآن الكريم. هناك بعض المواضع في القرآن الكريم يظهر فيها إعجاز القرآن بصورة يعني مفحمة كما سنرى في هذه السورة الكريمة في سورة هود إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: لطائف الأولى قيل تحج أولا بعشر سور، تحج أولا، فقال هنا قل فأتوا بعشر سور مثله مفترين مثله. وذهبا فلما عجزوا تحجوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وذهب المبرز إلى أن الأمر بالعكس، يعني أنه تحداهم أولا بسورة ثم تحداهم بعشر سور. ووجهه أن بأن ما وقع أولا هو التحدي بسورة مثله، التحدي وقع أولا بأن يأتوا بسورة مثله كما في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله. مثله في ماذا؟ مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتها، وهي الأنواع التسعة المنظومة في قول بعضهم كما سأل. فيعني وجه هذا الكلام أنه وقع أولا التحدي بسورة، واضح؟ يعني بسورة مثله، مثله في ماذا؟ مثل القرآن في ماذا؟ مثل القرآن أولا في النص والبلاغة، الإعجاز البلاغي الموجود في القرآن الكريم. ثانيا مثله في مضمون القرآن، مضمونه ما اشتمل عليه القرآن الكريم نفسه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتها. ما هي هذه الأشياء؟ نظمها بعضهم ويعني ذكر تسعة أشياء يظهر منها القرآن الكريم، فقال: ألا إنما القرآن تسعة أحرف فأنبيكها في بيت شعر بلا ملل، حلال حرام محكم متشابه، بشير نذير قصة عظة مثل. نعيدها: ألا إنما القرآن تسعة أحرف فأنبيكها في بيت شعر بلا ملل، حلال حرام محكم متشابه، بشير نذير قصة عظة مثل. فلما عجزوا عن ذلك عن الاتيان بسورة واحدة مثل القرآن أمرهم بالاتيان بعشر سور مثله في النظم وإن لم تشتمل على ما اشتمل عليه، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فقط حتى في النظم والبلاغة بغض النظر عن التسعة الأخرى التي تحد أن يأتوا مثلها في سورة واحدة. ويشهد له توصيفها بمفتريات، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني في زعمكم. وقيل ان التحدي وقع بسورة، ان التحدي بسورة وقع بعد اقامة البرهان على التوحيد وابطال الشرك، فتعين ان يكون لاثبات النبوة باظهار معجزة وهي سورة الفتح. والتحدي بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم ايات غير القرآن لزعمهم انه مفترى، فمقامه يناسبه التكفير لانه امر مفترى عندهم، فلا يعثر الاتيان بكثير مثله. ألستم تقولون انه مفترى؟ اذا ايه بعشر سور فكثر العدد لانه في عدد مفترى، فالمفترى حينما يتحدون هاته بعشر سور او مائة حتى سورة مدام مفترى، هل يعجز واحد عن الافتراء؟ لا يعجز احد عن الافتراء، فيناسب هذا المقام مقام الرد على زعمهم انه مفترى. اذا افتروا انتم وقتوا بعشر سور مثله مفتريات، واضح؟ من ثم نسب التكفير بان يكون تحدي بعشر سور. اللطيفه الثانيه قوله عز وجل بعد ذلك: فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. قوله تعالى: فان لم يستجيبوا لكم بصيغه في الجمع، فضمير لكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يستجيب لكم للنبي، والجمع هنا للتعظيم كما في قول من قال: وإن شئت حرمت النساء سواكم، أو قول آخر: فإنما يستجيب لكم يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين هم أتبعوه في الأمر بالتحدي، المؤمنون تبع للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتحدي. وفيه تنبيه لطيف على ان حقهم ان ينفكوا عنه صلى الله عليه وسلم ويناصبه معه لمعارضة المعارضين كما كانوا يفعلونه في الجهاد. يعني أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاق المؤمنين به والتصاقهم به صلى الله عليه وسلم لا يكون فقط بالنصرة بالسيف وبالجهاد، وإنما يكون بالانتصار لدينه ولمعجزته التي هي القرآن بدوام تحدي المشركين أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. فهم أتباعوا من أمر بالتحدي، هم أيضا مطالبون أن يتحدوا في القرآن كل من لا يؤمن بهذا القرآن الكريم. أي نعم. وفي هذا أيضا إرشاد إلى أن ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان والطمأنينة في الإيقان. يعني التحدي والاعتقاد يعني بأن هذا التحدي هو عبارة عن يعني يدل على أن القرآن من عند الله وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ الإيمان في قلوب المؤمنين ويزيد الإيقان. ولذلك رتب عليه قوله عز وجل فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فدل على أن التحدي والصمود بهذا التحدي يفيد زيادة العلم وزيادة اليقين. فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، هذا العلم ليس مستأنفا لكنه ترسيخ للعلم الموجود في قلوبهم، وأن لا إله إلا هو. وجوز أن يكون الخطاب في الكل للمشركين من جهته عليه السلام داخلا تحت الأمر بالتحدي. أي نعم. والضمير في لم يستجيبوا لمن استطاعوا، يعني فإن لم يستجيبوا لكم، هذا تفسير آخر شبه لهذا التفسير. الآية تقول إلى أبلها أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قلنا التفسير الأول. التفسير الثاني أو قلنا تفسيرين، الأول أن لكم فإن لم يستجيبوا لكم، لكم على الجمع تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قول ثاني أنه للنبي وللمؤمنين لأنهم أتبعوا بهذا. قول الثالث فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب هنا للمشركين. من الذين يستجيب لكم؟ هؤلاء المشار إليه في قوله وادعوا من استطعتم. يعني يا أيها المشركون إن دعوتم من استطعتم من دون الله من الجن والإنس كي يعينوكم على افتراء قرآن مثل هذا القرآن أو عشر سور مثله، واضح؟ فإن لم يستجيبوا هؤلاء الذين دعوتموهم من الجن والإنس إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، تحققكم أن تعلموا حينئذ عجزكم وعجز هؤلاء الذين لم يستجيبوا لكم ولم يستجيبوا يستطيعوا قبول التحدي. إنما يستجيبوا لكم فاعلموا، حقكم أن تعلموا الآن أن القرآن أنزل فعلا من عند الله، الحجة قامت عليكم، وأنما فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ نعم. أي نعم. يقول أي فإن لم يستجب لكم سائر من تجأرون إليهم في مهماتكم إلى المعاونة فاعلموا أن ذلك خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوى والقدر. ثم بين تعالى وعيد من آثر الحياة الدنيا على الآخرة وهم الكفار، فقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أي نعم. يعني نوفي إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق، وهذه هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عمل حتى الكافر. إذا الكافر أحسن عملا أو عمل عملا صالحا كبر الوالدين كإغاثة المنهوب كصدق الوعد كالأمانة أي شيء من شعب الإيمان دون الشهادتين طبعا أتى بها الكافر صلة الرحم مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره إنما يوفيه أجره هنا، لكن الشرط أنه يوفيه أجره فقط في الحياة الدنيا لا يمكن أن يرد الآخرة ومعه عمل ينفعه، لأنه لا ينتفع بعمل صالح عمله في الآخرة إلا إذا كان موحدا، أما إذا لم يؤمن ولم يسلم لله عز وجل فلا ينفعه أبدا عمله مهما عمل في الآخرة، واضح؟ لكن ينفعه فقط في الدنيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوصل إليه نفع هذا العمل. ولذلك هذا هو الجواب عن عما يستغربه بعض الناس حينما يرون الكافر في عافية في سعة من الرزق في وفور من أمر الدنيا، يقول كيف المؤمن يبتلى ويكون فقيرا ومريضا وكذا وكذا في حين الكافر نراه يتمتع في الدنيا. نقول لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الجنة. فالكافر لا يثاب إلا في هذا المكان، هذا هو مكان الإثابة على الأعمال الحسنة التي يعملها في الدنيا. أما في الآخرة فلا، لا خلاف له عند الله سبحانه وتعالى، واضح. فهذا هو المكان الذي يثاب فيه الكافر على عمله الحسن إن كان قد عمله. فقول هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني من دون الآخرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها. وتأمل الكلمة فيها، يعني في الدنيا فقط، وهم فيها شرط أيضا، فيها يعني في الدنيا، لا يبخسون، يعني سوف يصلهم جزاء أعمالهم في الدنيا، سواء كان من الصحة يبارك الله لهم في صحته، أو في الرزق، أو أي ذلك من أعراض الدنيا. وهذا معلق بمشيئة الله كما قال عز وجل في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني حبط في الآخرة ما صنعوا، وحبط ما صنعوا فيها. فكلمة فيها إيه؟ تعود إلى الآخرة. وحبط ما صنعوا من الأعمال الصالحة فيها في الآخرة، يكون عملهم حابطا. أي نعم، أي لم يكن لهم ثواب عليه. وجوز تعلق الظرف بصنعوا، يعني وحبط ما صنعوا فيها، يعني ما صنعوا في الدنيا من قبله، ما صنعوا في الدنيا يحبط في الآخرة. وفإذا تكون ما صنعوا فيها الها على التفسير الثاني تعود إلى الدنيا، كما عاد عليه في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا. وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عملهم في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لغرض صحيح. أي نعم، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأنه لم يستوفي شروط العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. ما هي شروط العمل الصالح الذي يقبل من العبد؟ أول شرط الإيمان، لابد أن يكون فاعله مؤمنا طبعا حتى ينفعه في الآخرة. أول شرط الإيمان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لابد من الإيمان. نعم. الشرط الثاني الإخلاص، أن لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث هو الاقتداء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونظير هذه الآية في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لذلك احذر، احذر أيها المؤمن أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن تطلب الدنيا فقط، تحذر من هذا، لأن إذا كانت سعت إجابة أو إذا كان يقبل هذا الدعاء فمن قصور النظر أن تطلب العاجلة وتغفل عن الآخرة التي فيها الفوز الحقيقي الدائم الذي لا ينقطع. فالإنسان يدعو بصلاح الدنيا لكن يرتب ذلك دائما بصلاح الدين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء كما تعرفون في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الكافر فلا يطلب إلا في الدنيا، فإياك أن تتشبه به، لأنك إذا كانت هذا الدعاء وبإذن الله متى ما وصلت للدعاء يقبل. إذا اهتممت بصلاح الدنيا وغفلت عن صلاح الدين فهذه قد تندم بعد ذلك. فالإنسان يحذر قلبه في الدعاء تماما كما يدعو بصلاح الدنيا يهتم، ولا يحصل دعاءه أبدا عن الدعاء لإصلاح يعني الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. حرصك على الدنيا لن يخرج عن عما يريد الله به سبحانه وتعالى. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وتأمل قوله تعالى: فأولئك كان سعيهم مذكورا. من الذي يذكر لهم؟ الله سبحانه وتعالى. فأي شرف يعني أعظم من ذلك أن الله الذي يذكر لك عملك. ودائما أتذكر يعني معنى وهذه الآية الكريمة وأمثالها كلما قرأت في صفحات الوفيات أو في أغاني الجرائد يقول لك: شكر، شكر رئيس الجمهورية يذكر فلان وفلان وفلان لأنه فعل كذا، أو شكر لمن عزانا في مصابنا في كذا وكذا وكذا. نجد هذه الشكر. ف فكم يسخر قارب الميت اذا كان رئيس الجمهوريه او فلان او فلان من اهل الدنيا يذكر له، كما ظل قرن المؤمن والذي سيذكر له عمله والله سبحانه وتعالى. فالله له الذي يقول شكرا لك على يعني توحيدي وعبادتي، فاي شرف اعظم ذلك؟ فالذي سيذكر لك عملك والله سبحانه وتعالى، والله غني عنك وعن عملك، بل انت خلقت بنعمه الله من العدم ووفقت للعمل الصالح الذي يذكرك الله عليه بقوه الله وبإنعامه عليك، فلله الحمد اولا واخرا. واولئك كان سعيهم مذكورا. ومن ذلك ايضا قوله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب. لماذا؟ لانه ما اراد حرث الاخره. ثم أشار تعالى إلى صفة المؤمنين في مقابلة أولئك الذين قال فيهم: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أشار بعد ذلك مباشرة إلى صفة الفريق الآخر وهم المؤمنون في مقابلة هؤلاء، فقال: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا شك في هدية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربك، بينة يعني برهان نير، أفمن كان على برهان نير عظيم الشأن يدل على حقية ما ثبت عليه من الإسلام، يعني هو مسلم على بصيرة لا تخليدا ولا يعني جهلا وإنما هو على بصيرة، فمن كان على بينة يعني هو مسلم وثابت على الإسلام لأنه يملك البينات والبراهين التي تثبته على هذا الدين. أفمن كان على بينة من ربه، والبينة هي القرآن، العلم بالقرآن، ويتلوه شاهد منه، ويتلوه يعني يتبعه شاهد منه أي شاهد من القرآن نفسه يشهد له بقوله من عند الله تعالى وهو إعجازه. أي نعم. إذن أفمن كان على بينة من ربه يعني على برهان من ربه، ما هو هذا القرآن؟ هو القرآن الكريم. ويتلوه شاهد منه يعني ويتبع هذه البينة شاهد منه، شاهد من القرآن نفسه يشهد له بكونه من عند الله، وهو المقصود هنا الإعجاز. إذا البينة هي القرآن، ويتلوه شاهد منه، والشاهد هو إعجاز القرآن، إعجاز القرآن الكريم. وفسرت البينة أيضا بالإسلام، أفمن كان على بينة من ربه يعني أفمن كان على الإسلام، سماه بينة لغاية ظهوره ووضوحه، إذ هو دين الفطرة قبل تدنيسها بردس الوثنية. والشاهد فسر بالقرآن. إذا أفمن كان على بينة من ربه أفمن كان على الإسلام، ويتلوه شاهد منه أي هو القرآن الكريم، فالضمير للرب تبارك وتعالى. ويتلوه شاهد منه، شاهد من من ربه، تعود إلى ربه. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أي يتلوه شاهد من ربه، هذا التفسير الثاني. طيب أمال على التفسير الأول كانت إيه؟ تعود على ماذا؟ على القرآن. ويتلوه شاهد منه يعني البينة هي القرآن، ويتلوه شاهد منه شاهد من القرآن نفسه وهو إعجاز القرآن الكريم. ومن قبله كتاب موسى. انظر العلماء حينما يفسرون التفسير ياتي عن تأمل ودراسه ودرايه ولا ياتي تبهلله، ها؟ لانه قال هنا ايه؟ ومن قبله، من قبل ماذا؟ القرآن. فدل على ايه؟ ومن قبله كتاب موسى، يعني من قبل القرآن كتاب موسى، فمن ثم فسروا ما مضى بماذا؟ بالقرآن الكريم. في القولين واضح؟ ويأتوه شاهد منه ومن قبله اي من قبل القرآن كتاب موسى هو التوراة، أي ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسى مقررا لذلك أيضا. ومن قبله كتاب موسى، ما المقصود من قبله ومن قبله كتاب موسى؟ لا، ومن قبله كتاب موسى يشهد للقرآن أيضا، يعني لأن كتاب موسى تضمن ذكر القرآن وذكر صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أن التوراة أيضا من قبله شهدت للقرآن الكريم، لذلك ما يشهد له الإعجاز الذي فيه. ها؟ فهذا معنى قوله ومن قبله كتاب موسى، يعني ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسى مقررا لذلك أيضا. ومن قبله كتاب موسى إماما، إماما أي مقتدا به في الدين، ورحمة أي نعمة عظيمة على المنزل إليهم تهديهم وتعلمهم الصراط. أولئك يؤمنون به، أولئك يعني من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن، فلهم الجنة. ومن يكفر به من الأحزاب يعني من أهل مكة، ومن ضامهم من المتحزبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به من الأحزاب أهل مكة كفار، ومن انضم إليهم في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنار موعده. فلا تك في مرية منه، لا تك في شك من القرآن، أو لا تك في شك من الموعد، فالنار موعده، يعني لا تك في شك من هذا الموعد. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يؤمنون به، إما لخطور أنظارهم واختلال أفكارهم، وإما لعنادهم واستكبارهم. ثم يذكر بعض النصائح هنا، يقول الأولى من في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه، مبتدأ حدث خبره بإغناء الحال عن ذكره، وهذا سر حذف معادل الهمزة كثيرة، وتقديره أفمن كان على بينة من ربه كأولئك الذين ذكرت أعمالهم وبين مصيرهم ومآلهم. وفي شرح الكهكشاف أن التقدير أمن كان يريد الحياة الدنيا على أنها موصولة، فمن كان على بينة من ربه، والخبر محذوف لدلالة الفاء، أي يعقبونهم أو يقربونهم، والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لا تقارب بينهم فضلا عن التماثل. فلذلك صار أبلغ من نحو قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى بالضم بالرفع قرئ، ومن قبله كتاب موسى، كتاب موسى بالنص عطفا على الضمير في يتلوه، أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة من ربه، يعني من آمن من أهل الكتاب عبد الله بن سلام، وشهادتهم على أنه حق لا مفترى لما يجدونه مكتوبا عندهم. ويتلو من التلاوة، فتكون الآية كقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. من يعرف تفسير وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم؟ سورة الأحقاف، هذه تكلمنا فيها من زمن بعيد جدا، ان كان اول سورة في السماء كانت سورة الاحقاف في مسجد عمر بن الخطاب هنا، وكان هناك بحث طويل في هذا، انه هو عبد الله ابن سلام عالم اليهود في المدينة النبوية. قوله الاحزاب جمع حزب، والحزب جماعة الناس، ويطلق الاحزاب على من تألفوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل نبي قبله، وهو إطلاق شرعي، وعليه حمل الأكثر الآية لكون السورة مكية، إلا أن اللفظ يتناوله وكل من شاكلهم وكل من شاكلهم من سائر الطوائف. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قال سعيد كنت لا أسمع بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في القرآن، فبلغني هذا الحديث فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن المقصود بالأحزاب الملل كلها، لأن هكذا فهم سعيد بن جبير أن الأحزاب المقصود بها الملل كلها، وبخاصة اليهود يعني النصارى، لأن نص الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. نعم، فإذا كل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإسلام، سمع بالقرآن، سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيجب عليه أن يجتهد في البحث عن دين الحق، ليس هذا فحسب، بل يجب عليه أن يصيب الحق. يعني لا يصلح أن واحد يقول أنا اجتهدت يهودي او نصراني، ذهبت وبذلت وسعي وتوصلت الى ان الحق مثلا في اليهودية أو النصرانية لا لا يسمح بهذا ولا يقبل منهم وليس عذرا. لماذا؟ لأن على الحق أدلة لا يمكن أبدا أي إنسان عاقل أن تلتبس عليه، مستحيل أن يلتبس الحق في أمر دين الإسلام وفي أن القرآن كلام الله وأن النص تعالى لا يرضى إلا الإسلام دينك. هذه الحقيقة يعني أوضح من الشمس. توحيد الله سبحانه وتعالى، النبوات، الإيمان بالغيبات، كل هذه الأشياء عليها من الأدلة ما لا يعقل أبدا أن يكفر رجل بالله ويكون له على هذا الكفر برهان، إنما هو إما الجهل وإما العناد والبحوث بعد المعرفة. واضح؟ فمن ثم يجب على كل كافر على وجه الأرض أن يجتهد في البحث عن الحق أولا، ثانيا أن يصل الحق، فلا يعذر إذا قال اجتهدت فوجدت حقا لغيره. نعم. يعني ايه ركز، لان احنا مش هنخرج عن التيار الاكاديمي اللي في ايمن. طيب بعث الله رسول ام لم يبعث؟ لا، نحتاج اولا توثيق نقل هذا الكلام عن التطبيق، ثم توثيق نقل عن هذه اللجنه، فتاتيني بالنص افضل وثم نتكلم عليه. ثم قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، مثال افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى قول المشركين مثلا للملائكة إنهم بنات الله، أو قولهم في الأصنام إنهم شفعاء عند الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. أولئك يعرضون على ربهم، أي يساقون إليه سوق العبيد المفترين على ملوكه. أولئك يعرضون على ربهم، يساقون في ظل وفي هوان سوق العبيد الذين يفترون على ملوكهم. ويقول الأشهاد الذين يشهدون بالحق يوم القيامة، أولئك يعرضون على ربهم، ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين والجوارح: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. تهويل عظيم مما يحيط بهم حينئذ لظلمهم بالكذب على الله. قيل: ولا يبعد أن تكون الآية للدلالة على أن القرآن ليس بمفترى، فإن من يعلم حال من يفتري على الله كيف يرتكبه؟ كيف يعني إذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يكتب عليهم هذه الآية الكريمة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك الذين يفترون على الكذب يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذا لابد أن تكون الآية بالدلالة على أن القرآن من عند الله. لماذا؟ إذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة يكتب عليهم هذه الآية، فهل يعقل أنه هو نفسه معاذ الله وحتى أن يفتري على الله الكذب ويدعي أن القرآن من عند الله وهو ليس من عند الله، وهو يخاطبهم بقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وبقوله: أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقد يعني أدرك يعني هرقل هذه الدلالة، فلما سأل أبا سفيان كي يمتحن يعني صدق النبي عليه السلام، سأله في القصة المعروفة في كتاب الوحي في البخاري، يعني قال له: هل يكذب؟ فقال: لا يكذب، نزه لأنه كان عدوا، لكنه نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب. ف يعني وجه هرقل دلالة قوله لا يعني لا يكذب، قال: فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، هل يعقل انه لا يكذب على نفسه ما يكذب على الله سبحانه وتعالى؟ اي نعم. ولذلك ايضا مما يستدل به على صدق نبوات النبي صلى الله عليه وسلم اشتهار دينه وانتشاره في افاق الارض ورفع ذكره عليه السلام بهذه الصوره التي لم تقع لاحد من البشر سواه عليه الصلاه والسلام في كل اقطار الدنيا وفي كل الازمان من بعد بعثته بل من قبل بعثته عليه الصلاه والسلام. فالله سبحانه وتعالى ما كان ابدا ليرفع شان كاذب يكذب عليه بهذه الطريقه، لأن هذا يلبس الحق على الناس، فهذه من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله، أي عن دينه القويم، كل من يقدرون على صدقه. لم يذكر هنا المفعول به، الذين يصدون عن سبيل الله يعني يصدون عن دين الله كل من يقدرون على حرفه وعلى إبعاده عن طريق الله سبحانه وتعالى من قطاع طريق الله عز وجل. ويبغونها عوجا، يبغونها ها تعود إلى السبيل، السبيل أي نعم، كل هذه سبيل، تكلم السبيل إيه؟ مؤنثة. ويبغونها عوجا، في هاتين الآيتين مؤنثة، ويبغونها عوجا أي يطلبونها معوجة بالكفر، يحرفون الناس عن الصراط المستقيم ويبغونها، يطلبون هذه الصراط معوجة، لا يرضون أن تكون مستقيم. فمعوجة بماذا؟ يطلبونها معوجة بالكفر، أو يبغونها عوجا يصفونها لهم بالعوجات، ينفرون الناس عن الإسلام بوصف بأنه دين معوج، دين التصرف، دين الإرهاب، دين التعصب والتشدد والتزمت إلى آخره، فينفرون عن دين الله بوصفه بصفة لا تليق به كالعوجات أو غير ذلك، وهم بالآخرة هم كافرون. يعني هم يصدون أنفسهم عن الحق لأنهم هم كافرون بالآخرة، ويصدون غيرهم أيضا عن طريق حرب الإسلام وتشويهه، أو يعني أن يعني يدعو الناس إلى طرق المعوجة تأخذهم إلى النار والعياذ بالله. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في الدنيا، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. فالله سبحانه وتعالى إذا لم يعجل لهم العقوبة في الدنيا فليس مرد ذلك إلى عجزه عنهم، وليس مرد ذلك إلى أنهم يفوتوا له إن أراد معاقبتهم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في الدنيا، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني ولم يحل دون عقابهم وجود أولياء يمنعونهم من عقاب الله ويحمونهم من عذاب الله. ها؟ يضاعف لهم العذاب، هؤلاء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع لتصامتهم عن الحق وبغضهم له، وما كانوا يبصرون لتعاميهم عن آيات الله وإعراضهم وآية الإعراض، كما قال تعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تبارك وتعالى، طبعا هذا يدل على ان المقصود بالسمع السمع الذي ينتفع به بالوصول الى الحق، كذلك البصر، الانتفاع بالحواس ما خلقت له بالفهم الحق، اما مجرد حاسه السمع دون عقل ودون فهم فهذه صفه العجموات والمهائن، كما قال تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، كالبقره او الجاموسه او الحيوان إذا وقفت أمامه تتلو عليه قصيدة أو كتابة، هو يسمع أم لا يسمع؟ كحروف يسمع، كحروف يسمع، لكن هل يفقه معنى الكلمات؟ فهذا هو حال الكافر، ولذلك لا نعد بإحرام هذا المعنى، فلا نستغرب إذا وجدنا الكافر في غاية من العتو والعناد والجحود مع وضوح هذه الآية سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك حائل، الله سبحانه وضع على قلبه قفلا، قفل حقيقي، أم على قلوب أقفالها، فهذا القفل كيفياته نحن ندري كيفياته، مش شرط يكون قفل يعني زي الذي نضع على الابواب، لكن هو نوع من القفل، الله اعلم بكيفياته وبشكله، لكن هذا القفل يوضع على القلب فلا يدخله الايمان ولا يخرج منه الكفر والعياذ بالله. فهذه الحقيقه هي التي تمنعهم من، ولذلك من ادله قدره الله سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل ان الحق مع وضوحه نجد من يكفر به، فهذا يدل على ان هناك حائلا وضعه الله بينه وبين الحق كي لا يفقهون، جعل على قلوبهم أكنة، جعل يعني على أبصارهم غشاوة، وعطل أسماعهم عن أن يسمعوا سماعا، سماع انتفاع بالحق، لكن هم يسمعون الحروف دون أن يعقلوا ودون أن يفقهوا، يرون آيات الله لكن لا تنفذ إلى قلوبهم. نعم. فلذلك قال هنا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء، من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هذا هو معنى قوله يضاعف لهم العذاب. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم أي خسروا سعادتها وراحتها، أو خسروا أنفسهم لأنهم سلموا أنفسهم لعبادة الأوثان وتركها ما خلقت له من عبادته تعالى، وهذا الخسران في النفس أعظم خسارة. خسروا أنفسهم كما قيل إذا كان رأس المال عمرك فاحترف عليه من الإنفاق في غير واجبه. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب عنهم الآلهة وتفاعتها ولم تجزهم شيئا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم حقا أو لا محالة، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أي خشعوا له وحده أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين لأنه ورث في الآيات السابقة ذكر الفريقين المؤمنين والكفار وصفة كل فريق ومآل كل فريق، ثم فقال تبارك وتعالى مثل الفريقين يعني الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم، والأعمى والأصم مثل لمن؟ للكافر. والبصير والسميع هذا مثل للمؤمن. هل يستويان؟ هل الأعمى والأصم يستوي مع البصير السميع؟ يعني رجل أعمى وأصم ورجل آخر بصير وسميع، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان أي الفريقين مثلا أي حالا وصفة؟ أفلا تذكرون يعني بضرب الأمثال وبتدبر هذه الأمثال. ثم قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل ما يثبت به فؤاده، لذلك من الآن فقاعدا تأتي الآيات الكريمات في سورة هود ليقص الله ليثبت الله سبحانه وتعالى قلب نبيه بذكر قصص الأنبياء السابقين وأحوالهم مع أممهم ومعاناة الرسل من أممهم مثل ما يعانيه عليه الصلاة والسلام، وإخبارا بسنته عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى في من مضى من الأمم. فلذلك تصدر هذا الجزء بقوله مثل الفريقين المؤمن والكافر كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ثم شرع في أن يقص على نبيه من أنباء الرسل ما بين الحكمة بعد ذلك في آخر الصورة، يعني إيه؟ لنثبت به فؤادك. إذا هذا يدل على أن القصص جند من جنود الله، قصص الصالحين قصص الأنبياء الواقعية طبعا هي جند من جنود الله، ومن ثمرتها أن تثبت قلوب المؤمنين. فمن أراد تثبيت الإيمان في قلبه فليعمل عقله وليتفكر وليتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في هذه القصص الحقيقية الواقعية. نعم، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى وصف بأنها أحسن القصص. أي نعم، نحن نخص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أي نعم، وذلك شيء يتسلى عليه الصلاة والسلام بما يشاهده من معاناة الرسل قبله من أمم، كما قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.